سبحان من صور حسن آمان يا بدري يا بدري وبالبهاء زادك زادك رفعا سبحان من صور صور حسن آمان يا بدري يا بدري وبالبهاء وزاد في الحسن الحسن خلقا آمان يا بدري يخل خلي أعراضك غمر يا لالي زور حمانا بالجمعة يخل تصحب غيري أمان يا ذلي يا ذلي فالجار